اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك يا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت سبحانك ربنا وتعاليت ما أعظمك ما أحلمك ما أكبرك عظيم جليل قدير مقتدر قادر بيدك الأمر وبيدك الضر وبيدك النفع سبحانه نسألك أن تصلي وتسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا إلهنا هداية ليس بعدها ضلالة وصلاحا ليس بعده فسادا للساحر وجنده وللحاسد وأعوانه وللعائنين وشياطينهم. اللهم اهدهم هداية ليس بعدها ضلالة وأصلحهم وأصلح بهم ولا تجعل بعد صلاحهم فسادا منهم على الأمة يا رب العالمين. اللهم لين قلوبا متحجرة قاسية لينها يا ربنا لينها بالقرآن لينها بآياتك العظيمة لينها بالتفكر في آياتك في السماوات في الأرض لينها يا ربنا لينها يا ربنا بآيات الرحمة والعذاب وبخوفك ورجائك والتوكل عليك. اللهم إنا نسألك أن تهديهم ترشدهم وتبصرهم بعيوبهم وتبصرهم بأنهم على ضلال عظيم وعلى خطر جسيم وعلى نار تلظى. اللهم إني أسألك أن تهديهم بموعظة هذه يا رب العالمين. اللهم اهدي ضالهم وارشد حيرانهم وأصلح مفسدهم. اللهم إني أسألك أن تشفي من ابتليته بهذه الأمراض سحرا بسحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما واجعل من عليه يتوب ساحرا أو حاسدا حاقدا أو عاشقا ظالما أو باغيا. اللهم إني أسألك يا إلهنا هداية وصلاحا ورشادا للساحر ولمن أرسله ودخل في جسده وجسدها من تلقاء سحر عظيم. اللهم اجعله هينا لينا سهلا أبطله بقدرتك وأخرجه برحمتك من الرؤوس والقلوب والصدور والبطون والفروج ومن أرحامهن ومن الأقفية والظهور ومن العضلات ومن الأعصاب ومن العظام ومن المفاصل ومن الأظافر ومن الشعر ومن النفسية ومن الحظ والنصيب. اللهم إني أسألك أن تصبر عبدك وأمتك صبر يا ربنا عبدك وأمتك على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدارك المرة وعلى أقدارك الضارة وعلى أقدارك المؤلمة وعلى ضنك وضيق وعلى سحر وعين وحسد وعقد ومس وعشق من الظالم في الجسد. اللهم صبر عبدك وأمتك على ما قضيته عليهما يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا من أمرتنا بالسؤال وتكفلت لنا بالإجابة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصديقين ومن الشهداء والصالحين ونسألك يا إلهنا أن تستجيب دعواتنا. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا. اللهم إنا نسألك يا إلهنا أن تشفي مرضانا وتعافي مبتلانا من لنا عند كرب عظيم إلا أنت يا عظيم، من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم، من لنا عند ما أصابنا من مس ظالم عظيم من ملوك الجن عشق الجسد وأهان العرض وأفسد العقل وضر النفسية وأتعب وأنهك الجسد، من لنا عند ذلك إلا أنت؟ فأنت المنجي سبحانك وتعالي، وأنت المنجي سبحانك وتعالي، لا ملجأ ولا منجأ إلا منك سبحانك. اللهم إنا نسألك بعظيم أسمائك وعظيم صفاتك أن تهدي الضال وترشد الحيران وتصرف السوء. اللهم هين يا ربنا العظيم من السحر والعين والحسد والعقد والمس يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، مل لنا إلا أنت فندعوه، مل لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نسألك يا ربنا بصيام صمناه، ونسألك يا ربنا بقيام بين يديك قمناه، ونسألك يا ربنا بتلاوة لآياتك العظيمة للقرآن العظيم تلوناه، ونسألك يا ربنا بصدقة خفية مخفية تصدقناها، ونسألك يا ربنا بزكاة الفطر التي قدمناها، نسألك ببر الوالد والوالدة حيا وميتا. اللهم إنا نسألك بمخافتك في قلوبنا وبتوكلنا عليك ورغبتنا إليك وخوفنا منك إلا شفيت مرضانا وعافيت مبتلانا. اللهم إنا نسألك أن تهدي الضال إنسا وجنا، لين القلوب، لين القلوب القاسية يا ربنا، واهدي يا ربنا الضال من الإنس والجن أجمعين في هذه الليلة. اللهم إنا نسألك هداية للقريب والبعيد والذكر والأنثى والعربي والعجمي والإنس والجن، نسألك يا ربنا هداية ورحمة وسكينة وحفظة يا ربنا لعبدك وأمتك لمن سجد لك وركع وبين يديك بكى وخضع. نسألك يا الله، أسألك يا الله عبدك يدعوك لنفسه ولأهله وأقاربه وإخوانه وأخواته، أسألك يا ربنا لأهل النور أن تجعل لنا أجمعين لنا نورا، اجعل لنا نورا نمشي به في الناس، اجعل في قلوبنا نورا وأسماعنا نورا وأبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وأعظم لنا نورا وأعطنا نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين، وكلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، اجعلنا من الطيبين الطاهرين الأبرار الأنقياء الأصفياء الأذكياء الأغنياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حرمنا على النار وحرم يا ربنا السحر علينا. اللهم يا ربنا حرم يا ربنا خبثاء على أجسادنا وأعراضنا وعقولنا، واحفظ لنا ديننا القويم الذي نحن عليه، نشكو إليك يهود ونصارى ومجوس وملحدين وكافرين، نشكوهم إليك. اللهم إن كان في سابق علمك ألا يهتدوا فاللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اقطع يا ربنا، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقصم ظهورهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نسألك فأنت الله القادر عليه يا ربنا، أعجزونا وما أعجزوك، غلبونا وما غلبوك، قهرونا وما قهروك. هؤلاء السفنة من السحرة والحسدة وأعوانهم وجندهم، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ولا نعتمد ولا نتوكل إلا عليك، ولا نطلب إلا أنت. فاللهم إنا نسألك لا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين، ولا في الأسحار والحسد والعيون مغموسين. اللهم نجنا برحمتك من القوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فأنت حسبنا ونعم الوكيل، فأنت حسبنا ونعم الوكيل، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلاء إلى عافية، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. نسألك يا إلهنا ونطلبك يا مولانا، فكلنا ولا تكن علينا. بسم الله، بسم الله أرقي نفسي وإياكم، والله يقينا ويكفينا، والله يحفظنا ويؤوينا، والله يعصمنا جل وعلا. بسم الله، بسم الله على القلوب والصدور والبطون والفروج. بسم الله، بسم الله على الرؤوس والأقبية والظهور. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي السمع والبصر، بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقيكم والله يقيكم، والله يكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله، بسم الله يرقي القلب. بسم الله، بسم الله يرقي الشرايين والأوردة. بسم الله، بسم الله يرقي الشرايين والأوردة. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ساحر، وحسد حاسدة وحاسد، وعين عائنة وعائن. بسم الله يرقيكم. بسم الله من أسحار الأمراض والأدواء والأسقام. بسم الله، بسم الله يرقيكم من سحر التعطيل والربط، من سحر التعطيل عن زواج ودراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله يرقيكم من سحر رابط، من سحر رابط يربطه ويربطها، يربط الزوجين، يربط الزوجين عن بعض، يربطها في بيت أبيها وأمها، يربط الأعضاء. بسم الله يرقيكم، والله يقيكم، والله يكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الكبير المتعال. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ولا تخزون. واتقوا الله. واتقوا الله ولا تخزون. واتقوا الله ولا تخزون. واتقوا الله ولا تخزون. واتقوا الله ولا تخزون. واتقوا الله ولا تخزون. واتقوا الله ولا تخزون. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء مناثيهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. واتقوا الله ولا تخزون. واتقوا الله ولا تخزون. حسبنا الله على من كان سببا لخزينا وإهانتنا وذلنا بسحره وبحسده وبغلبة نفسه الخبيثة علينا وبعينه اللامة وبعينه الحارة وبعينه النابذة الحاسدة الحاقدة. واتقوا الله ولا تخزون. عليك يا ربنا بمن كان سببا في خزينا بسحر مأكول بسحر مشروب بسحر مدفون بسحر مرشوش ومنشور ومذرور. واتقوا الله ولا تخزون. عليك بمن كان سببا في خزينا يا ربنا بسحر تعطيل عن زواج ودراسة بسحر تعطيل عن زواج ودراسة بسحر الأمراض والأدواء والأسقاط بسحر الفقر والقلة والذلة والمهانة. فاتقوا الله ولا تخزون. فاتقوا الله ولا تخزون. عليك يا ربنا بمن كان السبب في خزينا بحسده العظيم وبحقده الدبير وبعينه الحارة وبعينه القاتلة وبنفس خبيثة وبنفس خبيثة كائدة ماكرة كائدة ماكرة. يا ربنا يا عظيم. واتقوا الله ولا تخزون. واتقوا الله ولا تخزون. فاتقوا الله ولا تخزون. فاتقوا الله ولا تخزون. عليك يا ربنا لمن لم يتقك وأخزانا وظلمنا بسحره وحسده وحقده وبجنده من الجن الظالمين. عليك يا ربنا بمن لم يتقك. عليك بمن لم يتقك وأخزانا بجنده من الجن أرسل علينا من ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم من كانوا سببا في خزينا وذلنا وإهانتنا وآلامنا وأوجاعنا وضرنا وتعطيلنا وربطنا وأسقامنا وأوجاعنا. فاتقوا الله ولا تخزون. واتقوا الله ولا تخزون. عليك يا ربنا بمن لم يتقك وأخزانا كان سببا في خزينا. أراد تبديل ديننا القويم أرادنا على اليهودية والنصرانية أرادنا ملحدين ظالمين فاسقين. عليك يا ربنا بمن لم يتقك وأخزانا بسهره وحسده وأرسل علينا جنده الظالمين فاشق الأجساد وسكنوها وتلذذوا حراما وزنوا فيها وبها فأنت حسبنا عليهم وكفى فأنت حسبنا عليهم وكفى. واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون فاتقوا الله ولا تخزون فاتقوا الله ولا تخزون فاتقوا الله ولا تخزون فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخزون فاتقوا الله ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون. رد الخزي على من أراد خزينا. اللهم اخزه اللهم اخزه اللهم اخزه اللهم اخزه. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي إلا خزي في الحياة الدنيا إلا خزي في الحياة الدنيا إلا خزي في الحياة الدنيا إلا خزي في الحياة الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون. لهم في الدنيا خزي لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عليك يا ربنا بمن يريد خزينا يريد إهانتنا وذلنا ظلما وزورا وبغيا علينا بسحره وحسده ونفسه الخبيثة الأمارة بالسوء وبكيد ومكر وغلبة. اللهم اخزه في الدنيا وعذبه في الآخرة لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار.

إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين على الكافرين ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عقبه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا ريحا صرصرا في أيام نحسات في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ولعذاب الآخرة أخزى ولعذاب الآخرة أخزى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وهم لا ينصرون وهم لا ينصرون وليخزي الفاسقين وليخزي الفاسقين وليخزي الفاسقين وليخزي الفاسقين وليخزي الفاسقين ولعذاب الآخرة أخزى أخزى وهم لا ينصرون يا ربنا يا عظيم عليك بمن أراد خزينا وذلنا وظلمنا وإهانتنا في هذه الدنيا عن طريق سحره عن طريق حسده عن طريق عينه عن طريق جنده من الظالمين من الجن من المردة والعفاريت عليك بهم يا ربنا ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. يا ربنا نجنا من خزيهم فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. يا قوي يا عزيز نجنا من خزي السحرة نجنا يا ربنا ممن يريد خزينا وعارنا وظلمنا وإهانتنا وفقرنا وذلنا وبغينا وتعطيلنا وربطنا وأمراضنا وأدواءنا وأسقامنا. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم إنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن به يا ربنا ونؤمن معه. اللهم إنا نسأله أن تنجينا من خزي الظالمين اللهم نجنا من خزي السائرين والهاتمين والساكنين في الأجساد العاشقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فاتقوا الله ولا تخزون فاتقوا الله ولا تخزون فاتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله واتقوا الله ولا تخزون ولا تخزون ولا تخزون. اللهم إنا نسألك يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تخزينا في الدنيا والآخرة فإنا يا ربنا مؤمنون بك وبملائكتك وكتبك ورسلك يا ربنا وبالأنبياء يا ربنا والمرسلين. اللهم إنا نؤمن يا ربنا بالقدر خيره وشره حلوه ومره فكلنا يا ربنا. اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم الفاسقين اللهم انصرنا على القوم الساحرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا ويا مولانا، اللهم إنا نسألك يا ربنا على من طغى وبغى وتجبر علينا وأراد خزينا وأراد عارنا وأراد كشف عوراتنا وأراد ظلما لنا بسحره وحسده وحقده وظلمه وبعينيه وبنفسه الكائدة الماكرة، اللهم إنا نسألك أن ترده عنا، اللهم إنا نسألك أن تجعل السحر عليه والحسد عليه وعلى ما يملكه والسحر عليه وعلى ما يملكه، اللهم أشغلهم بأنفسهم يا ربنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم، اللهم إنا نسألك يا ربنا وأنت خير مسؤول، نسألك يا ربنا أن تردهم عنا وتصدهم عنا، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم ونجنا يا ربنا من الظالمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين ونجنا سالمين غانمين يا ربنا، اللهم اضرب يا ربنا الساحرين بالحاسدين والحاسدين بالساحرين، واضرب يا ربنا العائنين بالحاسدين والحاسدين بالعائنين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين ونجنا يا ربنا سالمين غانمين، نجنا ونجي آبانا وأمهاتنا وأزواجنا، نجي يا ربنا ذريتنا، نجي يا ربنا ذريتنا، نجنا أجمعين يا ربنا من القوم الظالمين، ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما من سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومدرور، اللهم شفاء لا يغادر سقما من السحر الأسود والأحمر من السحر الأزرق والأبيض، شفاء من سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وغيرة شديدة وحقد، شفاء يا ربنا من سحر من سحر الهوى والعشق، شفاء يا ربنا من سحر عداوة وظلم وبغي وانتقام، نسألك يا ربنا شفاء لعبدك وأمتك، اشفي يا ربنا المصلين، اشفي يا ربنا الصائمين، اشفي يا ربنا عبادك وإماك القائمين في الليل القائمين بين يديك يرجون رحمتك ويخافون عذابك ويريدون فضلك يا ربنا، ويسألونك شفاء لا يغادر سقما، واجعله الليلة يا رب الأرض والسماء، واجعله الليلة يا ربنا يا من تقبل الدعاء، بسم الله يرقيكم والله يقيكم السوء والله يقيكم الكرب الشديد، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله المؤمنة الصائمة القائمة الراكعة الساجدة، اللهم إنا نسألك يا ربنا بسجودنا، نسألك يا ربنا بصلاة التراويح، نسألك يا ربنا بالتهجد بين يديك في ليالي رمضان، نسألك يا ربنا بقراءتنا للقرآن مرارا في شهر القرآن، نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بزكاة الفطر أسألك يا ربنا ببر الوالدين وبالخلق الحسن. أسألك يا ربنا شفاء للقلوب السقيمة. أسألك يا ربنا شفاء للبطون المريضة. أسألك يا ربنا شفاء للظهور المعلولة. أسألك يا ربنا شفاء للظهور العليلة. أسألك يا ربنا شفاء للرؤوس من دوخة وصداع وألم ووجع وصرع. أسألك يا ربنا شفاء للدماء الملوثة. أسألك يا ربنا شفاء للمفاصل الملتهبة. أسألك شفاء للعظام الهشة. أسألك شفاء للعروق. أسألك شفاء للأسماع والأبصار ضعفت من شدة السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقاد. نسألك شفاء لعبدك وأمتك من الصرع والصداع والدوخة والألم. نسألك شفاء من العمى. نسألك شفاء من الصمم. فإنك أنت الشافي والكافي والمعافي. نسألك شفاء من الشلل. نسألك شفاء من الشلل. نسألك شفاء من فرقة وعصبية ونرفزة. أسألك شفاء من الألم والسقم والمرض. أسألك شفاء لا يغادر سقما من التعطيل عن الزواج، من التعطيل عن الدراسة، من التعطيل عن الوظيفة. أسألك شفاء للحظ والنصيب. أسألك شفاء للحظ والنصيب. أسألك شفاء لا يغادر سقما. نسألك شفاء لا يغادر سقما. نسألك شفاء يا ربنا للقلب السقيم. نسألك شفاء للبطن المريض. نسألك يا ربنا شفاء من القولون. نسألك يا ربنا شفاء من الأسحار والحسد والعيون. نسألك يا ربنا شفاء للعضلات للأعصاب والعضلات. نسألك شفاء لا يغادر سقما لليدين والرجلين شفاء للأطراف يا ربنا. شفاء يا ربنا للجلد. شفاء يا ربنا للجلود. نسألك شفاء للجلد يا ربنا. نسألك شفاء للبطن. نسألك شفاء للمعدة نسألك شفاء للرئتين والقصبة الهوائية. نسألك شفاء يا ربنا للضلوع يا ربنا. نسألك شفاء للمعدة يا ربنا والبنكرياس والكبد والطحال. نسألك الشفاء للاثني عشر. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا. نسألك شفاء للأمعاء الدقيقة للأمعاء الغليظة. نسألك شفاء من الأورام يا ربنا نسألك شفاء من الأورام. نسألك يا ربنا شفاء من الأسقام والأورام يا ربنا والأدواء يا ربنا. نسألك شفاء من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس يا ربنا. كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا. وانصر لنا ولا تنصر علينا. وانصر لنا ولا تنصر علينا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه السحر والحسد والعيون بسم الله يرقيكم من عيون نظرت حاسدة بسم الله. أبطلها يا ربنا. أخرجها يا ربنا. أخرج يا ربنا العين من القلب. أخرج يا ربنا العين من القلب والصدر والبطن والظهر. أخرج يا ربنا العين يا ربنا من الفكر. أخرج يا ربنا العين من الدين. أخرج يا ربنا العين من رحمها. أخرج يا ربنا العين من الذرية. أخرج يا ربنا العين من الظهر أخرج يا ربنا العين الممرضة. أخرج يا ربنا العين الممرضة. أخرج يا ربنا العين الحافدة أخرج يا ربنا العيون على الرشاقة والجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى الحسب وعلى النسب وعلى النعمة وعلى النعمة وعلى المال والجاه والمنصب. أخرجها ربنا العين الحاسدة الحاقدة, أخرجها من الصدر, أخرجها ربنا العين المعجبة والمستهية والمتمنية والمتهنية, أخرجها ربنا العين على طيبة القلوب وسعة الخواطر, أخرجها ربنا العيون الحاسدة والحاقدة والقاتلة, أخرجها ربنا العين, أخرجها ربنا العين, أخرجها ربنا العين من القوة والحركة والنشاط, أخرج ربنا العين من القوة والحركة والنشاط, أخرج ربنا العين الحاسدة والحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا أن تبطل أسحارهم وآثار عيونهم يا ربنا, وآثار الحسد والعيون منهم يا ربنا. اللهم احل يا ربنا كل العقد بسم الله, اللهم احل يا ربنا كل العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم احل يا ربنا العقد, اللهم احل يا ربنا العقد, احل يا ربنا عقدا شركية, احل يا ربنا عقدا سحرية, احل يا ربنا عقدا حسدية, احل يا ربنا عقدا نفسية, احل يا ربنا عقدا عصبية, احل يا ربنا كل عقدة, احل يا ربنا كل عقدة قوية عظيمة شديدة, احل يا ربنا عقدا في الأوراق, احل يا ربنا عقدا في الإبر والمسامير والحديد والبلاستيك, احل يا ربنا عقدا في الأقمشة, احل يا ربنا عقدا في الثياب, احل يا ربنا عقدا في ملابس داخلية, احل يا ربنا عقدا قوية في البيوت في البيوت في البيوت في البيوت العامرة, احل يا ربنا عقدا في بيوت مهجورة, في بيوت كنا فيها, في بيوت مستأجرة, في بيوت ملك, احل يا ربنا عقدا سحرية وحسدية وعليها مسوس ظالمة, وعليها مسوس ظالمة أمرضت أهل البيوت, أمرضت أهل البيوت وسببت شقاقا ونفاقا وآلاما وفرقة بين أفراد العائلة, شتتت الأفكار سيئة الأخلاق. احل يا ربنا هذه العقد بسببها, بسببها المسوس الظالمة, احلها يا ربنا سحرية وحسدية وحقدية يا ربنا يا ربنا, احل يا ربنا هذه العقاد, احلها يا ربنا, احلها يا ربنا من الجسد من الروح والعقل والجسد, احلها يا ربنا من على الدين دين دين دين من على الدين, احل يا ربنا عقدا على الدين, على الدين, على الدين ان يضعف, على الدين ان يذهب, عليه يهود ونصارى وملحدون وكافرون ومنافقون. الله اكبر. ثبت عبدك يا ربنا وامتك, يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة, احل يا ربنا عقدا على الدين, على الوسوسة, على الهلوسة, على الوسوسة, على الهلوسة, احل يا ربنا عقدا على الدين, على الدين, على الشك والظن في الذات الإلهية فيك يا ربنا وفي شرعك المطهر وفي القرآن العظيم وفي السنة الشريفة النبوية. يا الله يا الله يا الله. احل يا ربنا عقد الوسوسة, احل يا ربنا عقد الهلوسة, احل يا ربنا عقدا على الصلاة, على الصلاة, على الصلاة, على الصلاة, على الصلاة, على الصلاة, على الصلاة. أقم الصلاة, أقم الصلاة, أقمنا الصلاة, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. احل يا ربنا عقدنا على الصلاة, على الصلاة, على الصلاة, تنسي الصلاة, تنسي الصلاة, تنسي الركعات, تسبب الوسوسة في الصلاة. احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة مربوطة عليها مردة وعفاريت والوسائل. قل يا ربنا ايدي السحرة, قل يا ربنا ايدي السحرة, قل يا ربنا ايدي السحرة والوسائل. قل يا ربنا ايدي الحسدة, قل يا ربنا ايدي الحسدة, قل يا ربنا ايدي الحسدة, قل يا ربنا ايدي الحسدة والوسائل. قل يا ربنا ايدي العشقة, قل يا ربنا ايدي العشقة, قل يا ربنا ايدي العشقة, قل يا ربنا ايدي العشقة والوسائل. قل يا ربنا ايدي الظلمة, قل يا ربنا ايدي الظلمة, قل يا ربنا ايدي شياطين العيون, قل يا ربنا ايدي شياطين العيون والوسائل والوسائل والوسائل. قل يا ربنا ايدي الظالمين, قل يا ربنا ايدي العاشقين, قل يا ربنا ايدي الحاسدين, الحاسدين, قل يا ربنا, قل يا ربنا ايدي, ايدي ذو انفس خبيثة ماكرة كائدة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا قل يا ربنا من على العقاد, قل يا ربنا أي من عقد العقاد ومن كان الآن على العقاد, قل أيديهم, قل أيديهم أحللها أحللها أحللها أحللها يا ربنا دمرها دمرها دمرها دمرها دمرها أحللها أحللها أحللها أحللها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أحللها فكها أحللها فكها أحللها فكها أحللها فكها دمرها دمرها أصهرها أصهرها أصهرها أصهرها يا ربنا يا ربنا دمرها دكها دكها دكها دكها دكها. فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار. اجتثت اجتثت اجتثت اجتثت ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. على العقدة وعلى من عليها, على عقدة ومن عليها, على عقدة سحرية ومن عليها. الله أكبر الله أكبر على عقدة حسدية ومن عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تفلق العقد تفلق العقد ومن عليها ومن عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا ربنا العقد ومن عليها ومن عليها. يا ربنا العقد ومن عليها. بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا العقد يا ربنا العقد يا ربنا العقد يا ربنا العقد. وفك من عليها واخذ من عليها ودمر من عليها واقتل من عليها واقتل من عليها واخذ من عليها واخذه يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم اخذهم اللهم اخذهم اللهم اخذهم. وردنا يا ربنا وردنا يا ربنا من فعلهم من فعلهم من ظلمهم من ضلالهم. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كان كانوا يعملون. احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا احلوا لها واحلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة احلوا العقدة. احل يا ربنا عقد الحزن احل يا ربنا عقد الكآبة احل يا ربنا عقد الحزن احل يا ربنا عقد الكآبة احل يا ربنا عقد الحزن احل يا ربنا عقد الكآبة احل يا ربنا عقد الألم والوجع والمرض والوسوسة والهلوسة والوسوسة والهلوسة. احل يا ربنا عقد الوسوسة والهلوسة والآلام والأوجاع والأسقام. احل يا ربنا عقد الدوخة والصداع والصرع. احل يا ربنا عقد الصدود عن الدين عن الصلاة عن القرآن عن المسجد عن الصلاة عن الصلاة يا ربنا. احل يا ربنا عقد التفريق التفريق والتكريه بين المرء وزوجه بين المرء ووالديه بين المرء ومن يحبه بين المرء ومن يحبه بين المرء بين المرء بين المرء بين المرء بين المرء ووالديه وزوجه بين المرء وأولاده وأولاده وأولاده وإخوانه وإخوانه وإخوانه وأخواته وأخواته وأخواته وأخواته وشريكه في العمل وشريكه في وشريكه في التجارة وشريكه في التجارة وصديقه في العمل وصديقه في العمل. احل ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. احل ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. وطالما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. احل ربنا هذه العقد بسم الله الرحمن الرحيم. واحل العقدة من لساني يفقه قولي. احل ربنا عقد الشلل احل ربنا عقد الشلل احل ربنا عقد الشلل احل ربنا عقد الشلل الشلل الشلل الشلل الشلل شلل الاطراب شلل اللسان. احل ربنا عقد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي القفا وفي القفا وفي القفا وفي القفا. احلها يا ربنا وفكها. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن